وما صاحب جريج؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له. والراهب هو العابد، سمي الراهب من رهبه إذا خاف ومن اعتزاله الناس في صومعته وديره، وهو كثير في النصارى، كما أن الأحبار كثيرة في اليهود، والرهبان في النصارى هم الذين انقطعوا للعبادة فزادوا في هذه الرهبانية حتى أحدثوا فيها من البدع والمحدثات ما لم يشرعه الله، كما قال جل وعلا في آية سورة الحديد: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها. قال صلى الله عليه وسلم: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، معتزلا الناس يتعبد لله فيها، وكان راعي بقر، أي غيره، يأوي إلى أسفل الصومعة. وراعي البقر اسم لآخر غير جريج، يرعى البقر ويأوي إلى أسفل الصومعة. وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى هذا الراعي، أي بالفعل القبيح، فيزني بها ويختلي بها الخلوة المحرمة. قال: فأتت أمه يوما، أي أم جريج، فقالت: يا جريج، وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته فلم يجب أمه، ثم صرخت به الثانية: يا جريج، فقال في نفسه: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة، فقال في نفسه: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، أي لا يجيب أمه يستمر في صلاته، فدعت عليه أمه عندئذ. دعت عليه، لما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات. والمومسات والعياذ بالله هي المرأة الفاجرة العاهرة التي تأتي الزنا، أي المرأة البغي. وها هنا سؤال: لما آثر جريج صلاته ومضى فيها، لما تعارض عنده هذه الصلاة مع إطاعة أمه، وقدم الصلاة في المرة الأولى والثانية والثالثة على طاعة أمه، فدعت عليه. وهذا والله أعلم، لأن صلاته لم تكن واجبة عليه متعينة، إذ لو كانت كذلك لما استجيب دعوتها عليه، لأنها دعت عليه بأمر ليس لها فيه حق. وظاهر الحديث أنه لما ترك إجابة أمه لحاجتها إليه وهو في صلاة نافلة، في دعاء لا في صلاة واجبة يحرم قطعها، لأن الصلاة عامة تشمل الدعاء وتشمل الحركات والأقوال المخصوصة المعروفة. ففي هذا أنه فرط في حق ضيق، وهو حق أمه أن يجيبها، مع مقابل حق موسع، فدعت عليه بهذه الدعوة: لا أماتك الله. دعت عليه بهذا البلاء وهذه المحنة: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات. ثم انصرفت، أي أمه انصرفت، فتعرضت له امرأة، تعرضت له هذه المرأة، فأتي الملك بتلك المرأة وقد ولدت من الزنا والفجور، فقال لها: ممن هذا الولد؟ من أبوه؟ فقالت: من جريج، كذبت وافترت عليه. فقال الملك، وكان جريج معروفا عندهم: أصاحب الصومعة، أي العابد الراهب؟ قالت: نعم. فأخذ الملك بعموم هذه الدعوة ولم يتبين فيها، فقال: اهدموا صومعته وأتوني به. فذهب جنوده وزبانيته فضربوا صومعته بالفؤوس، جمع فأس، حتى هدموها وقيدوه، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به إلى الملك. في الطريق مر بجريج على المومسات، فلما رآهن، وهن الفاجرات الباغيات الزواني، لما رآهن جريج تبسم، وهن ينظرن إليه في الناس، أي المومسات والناس ينظرون إلى جريج هذا الراهب موثقا بالحبال إلى عنقه. فلما أحضر عند الملك قال ما تزعم هذه، أي هذه المومسة؟ فقال جريج ما تزعم، لا يدري عن هذه التهمة لأنه غافل، ولا عن هذا القذف لأنه لم يقع فيه. قال الملك تزعم أن ولدها منك. فانتفت إليها جريج وقال أنت تزعمين ذلك؟ قالت نعم. فقال لها جريج أين هذا الصغير، أين هذا الولد الذي في المهاد؟ قالوا هذا هو ذا في حجرها. فأقبل عليه جريج هذا العابد فقال مخاطبا هذا الولد في مهاده، هذا الجنين في حجر أمه، قال من أبوك؟ فتكلم هذا الطفل الجنين الصغير قال أبي راعي البقر. فندم الملك على ما كان من استعجاله وحكمه على جريج بهذا الفعل وهدمه صومعته، فأراد أن يجازيه قال نبني صومعتك من ذهب، دل على أن الملك عنده في خزانته ملك عظيم ومال كثير. فقال جريج لا، قال إذن نبنيها من فضة لأنهم اعتدوا عليه. فقال جريج لا، ولكن ردوها كما كانت، أي من بنائها الأول. فقيل له ما الذي تبسمت لما مررت بالموبيسات؟ قال جريج أمر عرفته، أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم بأن أمه تعرضت له 3 مرات في الصلاة ويناجي ربه فيقول في نفسه يا ربي أمي وصلاتي، فقدم صلاته ودعاءه ربه على إجابة أمه لحاجتها، فدعت عليه أمه بقولها لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات. فالحديث فيه أن دعوة الأم مستجابة، وهذا لا يقول قال إنه شرع من قبلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذا الحديث مقرا به ومقرا له، فكان كالشرع لنا. فإذا دعوة الوالد على ولده ولولده دعوة مستجابة. ألا فلا تفتنكم أيها الإخوة والأخوات، دعوة صالحة من والديكم عليكم ولكم ولذرياتكم وأبنائكم المسلمين، فإن دعوة الوالد مستجابة. واحذروا أشد الحذر وخافوا الخوف العظيم من أن تتسببوا في أن يدعو آباؤكم وأمهاتكم عليكم بدعوة تحبطكم في الدنيا وتوبقكم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن فازوا وسعدوا بدعوة صالحة من والديهم، واحذرنا وحاذرنا يا ربنا من أن نكون ممن شقوا بدعوة آبائهم وأمهاتهم عليهم، فإنك يا ربنا أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. نعم. باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لي ولأمي، فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الباب أيها الإخوة والأخوات هو الباب 18 في كتاب الأدب المفرد، ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. باب عرض الإسلام على الأم النصرانية، فكأن أم أبي هريرة كانت على النصرانية. ثم ذكر الحديث، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري ها هنا فقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير السحيمي وهو يزيد بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، حتى اليهود والنصارى تحب أبا هريرة بأثر وبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من أبغض أبا هريرة فإنه مبغوض إلى الله وإلى رسوله، لأن الذي دعا الله لأبي هريرة ولأمه أن يحبهما الناس هو رسول الله. فهؤلاء المبغضون لأبي هريرة، السابون له، القادحون فيه، فضلهم اليهود والنصارى وزادوا عليهم بأن أحبوا أبا هريرة وهم أبغضوه. وما بغض هؤلاء لأبي هريرة لذاته إلا لروايته أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بذرة المجوس وبذرة عتاة اليهود ابن سبأ اليهود الصنعاني، فإنهم لما توجهوا للنقد والجرح والطعن في أبي هريرة لا لذاته، ولكنه لأنه أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والقدح في أبي هريرة قدح في الدين كله، وقدح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء الغراء، فإن القدح فيها قدح في نقلتها ورواتها، ولهذا ذهب الروافض إلى كفر الصحابة وارتدادهم بعد رسول الله، وإلى النيل والطعن وسب أبي هريرة، والمقصود من هذا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث هنا يقول أبو هريرة ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، ثم ذكر السبب، قال إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها أي دعوتها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لها فدعا. وقد جاء الحديث في وجه آخر أن أمه قدمت معه لما هاجر إلى المدينة من بلاد دوس جهة اليمن جنوبي الطائف في منطقة الباحة الآن، وإن أبا هريرة ما زال يكرر دعوته ودعاءه أمه أن تسلم، وإنه في يوم دعاها فلم تقبل وأبت، بل نالت من النبي صلى الله عليه وسلم وسبته، أي في حال كفرها. فجاء أبو هريرة إلى المسجد مكسوف الخاطر كسيف الحال، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال الكئيبة الأسيفة، فقال ما بك أبا هريرة؟ فقال يا رسول الله أمي دعوتها إلى الإسلام فأبت، ونالت منك وسبتك، فادعوا لأمي يا رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا له ودعا لها، فأصابت دعوته صلى الله عليه وسلم أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة فرجعت فأتيت البيت وقد أجافت عليها الباب، أي أغلقته، فلما أردت أن أدخل قالت دونك، أي انتظر دونك، وإذا هي تغتسل سمعت صوت الماء، ثم فتحت لي الباب وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أنها أسلمت. فرجعت فرحا طربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما وقع، فقلت ادعو الله لي ولأمي رضي الله عن أبي هريرة ما أبره بأمه، وهو الذي تسبب في إسلامها ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم، أصلها يا الله، حذف حرف النداء وأبدل في آخره لفظ الجلالة ميما، اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس، أي يجعل الناس يحبونها، يحبون أبا هريرة ويحبون أمه. ولهذا قال أبو هريرة ما سمع بي يهودي ونصراني إلا أحبني، لأنه من الناس. فدل على أن من أبغض أبا هريرة فإنه خارج عن الناس في فطرتهم السليمة إلى الفطرة المبغوضة الخبيثة، وهي بغض أبي هريرة وبغض أمه. ففي الحديث ما ترجم عليه الإمام البخاري باب عرض الإسلام على الأم النصرانية أي غير المسلمة، وأنه يحاول الابن مع أبويه مرة بعد مرة لعله أن يكون سببا في إنقاذهما من النار بالإسلام، ولا يكل ولا يمل بل ينوع في أسلوبه ووسائله لعله أن يكون سببا في نجاة والديه من شراك الكفر ومن قعر جهنم إلى الإيمان في الدنيا وبحبوحة الجنان في الآخرة. اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين في عليين، نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، وأن تجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. نسألك ذلك يا ربنا، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ بجامعة المجمع، وشكر الله لكم حسن المتابعة. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.